وَمَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أدرس مرة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الوقت اللي وقفنا اسمه وقف انتظار اللي يتلو عليهم آياته يزكيه اسم وقف انتظار، يعني يكمل القراءات يقف عليه لما يكمل القراءات الموجودة فيه وبعد كده يقوم جاهل فيه، اسم وقف انتظار، يعني مش وقف عليه ينتهي، لا يرجع عليه ضرب، بس وقف انتظار انتظر لحد ايه لما خلص القراءات الموجودة المطلوب فيه وبعد كده ايه ويزكيه ويعلمه كلها في الآخر، يعني ينبغش عليها يطوف، يعني ويزكيه بعد ما يكمل يقول ويزكيهم ويعلمهم كلها. اسم وقف ايه؟ وقف انتظار، اسم ايه؟ انتظار، يعني يوقف لما ينتظر يخلص القراءات اللي ايه؟ اللي هتوافق ويقوم بها مره واحده عشان ايه؟ اقتصاد في الزمن، لكن وقلنا عن الوقوف اربع، وقف كمان ايه؟ وقف اضطرار، بعد ما بيقرا مثلا نفس ولاد او ساعات الكحه سعاي كده يعني اسمه وقف، اسمه اضطرار مضطر، وقف اختبار ده في الكلمات اللي يختبروا فيها ايه؟ طبعا الاستاذ يختبر الشيخ يختبر ايه؟ يعني البناء بتاعته يقول له وقف الكلمه دي كانت فيها مقطوع موصول يشوف يعني هل يعرف ولا ما يعرفهاش؟ بس ايه اختبار برضه. وقف اختيار ده اللي يختار القائل نفسه تم الكلام عليه كويس واختار ووقف عليه ما يرجعش عليه ثاني. كده كويس؟ ادي ايه اربع؟ وقف اختيار ما يرجعش عليه ثاني، اختار وقال الكلام تم عنده ما تم خلاص. وقف اختبار مثلا يقول ايه امن يكون عليهم يقول يوقف كذا كذا على امن فالكلمه تعني يقول يوقف يقول امن ما هوش امن دي مقطوعه امن هاي اطمن هاي مثلا يبقى دي اختبار برضه ما يوقفش عليه بس اختبار بيختبروا ايه شيخه ويوقف على امن فيقول ايه الكلمه تعني يقول امن يقول عشان يقول عشان مقطوعه بس تعرف من وين عارف طيب امن يجيب المختار يوقف على امن يقول امن ليه ده مش يقول دي موصولة مكتوبة ألف ونون على طول ده اسمه اختبار وقف اختبار واضطرار كلها الكحة والسعال بيقرا وجباب نفس وأسأل الكحة والسعال خد أوقف عن القراءة ده فريق ده اضطرار يا كويس وده انتظار وقفناه واختبار واختبار هات بقى يا سيدي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا

والله أعلم بما يكتبون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الذين قالوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قل تجرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قل تجرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قل تجرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قل تجرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قل تجرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. حمد لما يوقف على الفضاء والبرزات تدرأوا ويوقف عليها حمد تدرأ التسهيل مولانا التسهيل التسهيل في واحد تاني حسب هنا ايه بعد هو جماعة تدرأوا تدرأوا تدرأوا قل تدرأوا قل تدرأوا بالقياس قل تدرأوا لا هي الرسم يعني مرسوم مع السطر وقدام وقدام قدام مش مرسوم في الواو ولا حاجة لا ثم تهجع وقع ايه على الرسم تهجع قل فادراو فادراو فادراو ايه يلا شوف انك ما حد معاه تدور ولا معاه ايه ولا معاه الشاب شاب من جوش قول مش كتير شوف شو شوف ولا تحسبن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ده أبو عمرو ده ابن عامر ابن عامر يحسبن لا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ابن عامر يقول واحد ويقول ابن عامر ولا يوجد ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. هشام يقول ولا يحسبن الذين قتلوا ولا تحسب ولا تحسبن الذين قتلوا في ايه يحسبن بالخطاب والغير اما قتلوا يا وجاء يعني لما يقول ولا تحسبن الذين قتلوا ثم ايه ابن عامر كله بس إيه هشام بتعرف شيء ارجع تقول ولا يحسبن الذين قتلوا يبقى الواد الثاني هشام يلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم

يستبشرون بنعمة من الله وفضل وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الكسر يقول وعليهم الذين هو أمكن خير الأنجار ذنب من نفس الدم أحسنه من كل كل جهد سقاء نافع من رجولك وبعد الحركة تحتفن تفضل يقول بما تعملون غير حق ودينك يعني حرفة تحتفن تفضل ولا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير انفسهم ولا تحسبن الذين يبخلون الخير ولا أحسب لي نكبر أن من أمة يكون دي يطلع محمد بتاع الخطاب ولا تحسبن الذين كفروا أنما هم يوم خير أنفسهم ولا تحسبن الذين يبخلون يكون دي بتاع الخطاب بحمد الباقون بلا الفيدة ولا أحسبن الذين كفروا أن من أمة لا يحسب لي دي الخلق بما عملوا غير حق وهم له ولا يحسبن الذين يقولون ماذا يقولون ماذا يقولون ماذا يقولون ماذا يقولون ماذا يقولون ماذا يقولون ماذا يقولون ماذا يقولون ماذا يقولون ماذا يقولون ماذا يقولون ماذا يقولون ماذا أهلا يا أسد الله أهلا يا أسد الذين خلوا بما أتاهم الله من فضل هو خيرا لهم ربما يسمى أكبر الأدماء ويقيت الله ما كانوا خبير لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل هو خيرا لهم بل وشعر لهم كي يتوقنا ما بقل فيه مكان وإذا إن رأي في السماء الأرض والله ما تمنى خبير والله ما تمنى خبير أهد أهد أهد وكيس قلت لها إيه ابن كثير وابو عاض يا الغيب والله بما يعملون خبير اذا اقول والله بما تعملون خبير طيب ومن جمع الانفاس ستكونه وتدير بعض الفرط الدم في الفرق ما كان الله جهازا يقول على ان انتم مريض حتى يميز حتى يميز الخبيث من الطيب هو ايه يميز الخبيث من ما يريد الله الخبيث من الطيب تستوكين من حمد الكساء يعني من يضم الفتحة وشنشيد الياء حتى يميز الخبيث من الطيب تستوكين الآن تفرت الياء دون ما تتضمين وقد ترفعه ما يقول شهدين سنعين لقد سمع الله قال الذين قالوا إن الله تقول قالوا إن الله تقول من هنا خلقوا من خلقه يعرف الله هذا الجديد فقد سمع الله قال إن قالوا فقد سمع الله قال إن قالوا إن الله تقول من جاء يقول إن الله تقول كيف قال يجلت أنه قالوا إن الله تقول يعني كما قد سمع الله قال الذين قالوا إن الله تقول يوم تبسر فيقول إن الله تقول من الله قالوا إن الله تقول من الله فقرات عندي ايه وسنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا على الهلكة. سيكتب ما قال وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا على الهلكة. سيكتب قراءة حمد. سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول ذوقوا على الهلكة. حمد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سيكتب ما قالوا بغير قتلهم مش قتلهم وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول الموت وعذاب عامة كلمة. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونكون ذوقوا على فعلها. وبالدبر الشامي كذا رسم طريق الدبر الشامي كيف مسلمين. فقد كذب الذين من قبل جاءت الرسول بالدبر والكفار جاءتهم بمن بالبينات والزبر والتبليغات. فقد كذب رسل من قبلك جاء الزمن بكم برضه يزداد كيف قصدت فيه فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير. طيب هنا الشام بزتان وجاءت رسلهم بالبينات وبالزبور والكتاب المنير. زاد واحد زاد واحد جاءت رسلهم بالبينات وبالزبور والكتاب المنير. هشام جاءت رسلهم بالبينات وبالزبور وبالكتاب المنير. قرأت ابن عامر وقرأت القرآن آخر بثلاث. جاءت رسلهم بالبينات والزبور والكتاب المنير. ابن عامر جاءت رسلهم بالبينات وبالزبور والكتاب المنير. جاءت رسلهم بالبينات وبالزبور والكتاب المنير. هذا معنى العلم بالبينات. وبالزبور الشام كذا رسول وبالكتاب الشام يعني مرسول في المصحف بتاعه يعني ايه يكون الزبور الشام مع الملائكة الشام ايه وبالرئيسين كان مين الشام ثم جسوان ولما قال ايه يبنت الكتاب الشام طلعت بجسوان من اول ما قال الشام يبقى ايه هشام ابن بطوان. ولما جاء في الاخر ايه وفي الكتاب هشام بالدوام الشهاري بطوان. اذا ابن بطوان قال ايه جاءتهم رسلهم بالبينات والزبور والكتاب. جاءتهم رسلهم بالبينات والزبور والكتاب. هذا ايه ابن بطوان جاءتهم رسلهم بالبينات والزبور وبالكتاب. والعامة ايه جاء واحدة بس دعوة صفى حق غير المكتمون يبينون لا تحتفل غيركم الكلام كما اعتبر رقم بضم ذا فلا يحسبنهم وغيره في العصر جاء مدنى. فلما قلت صفى حق غير المكتمون يبينون صفى حق ابن كثير مضربة. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه. يقولون ما يقول إيه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه. لتبينونه للناس ولا تكتمونه. اللي هم إيه شعبة وفي كثير عام ثاني يعني إقبال عامة. فاتخذ الله ميثاقا لأن قلت الكتاب لا تبينوا للناس ولا تكتمونه. يقطع الشعب وابن كثير عام بلغت لهم كتاب الذين أوتوا الكتاب لن يبينه للناس ولا لا تحسبن الغير كيف وكيف جماعتنا يعني ايه لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا اهدافهم ويقولنا سنه اعتلى الالف الارض بتاعت ناصر وما يسمى فيه وفي الخلافه في السماء ليه ترمز يعني ايه داخل الرجال ايه سمع هذا يوسف فانا اقول ايه دول اللي هم السمع وابن عامر ترى قال سمع الثلاثة لا يحسبن الذين يفرحون بما اتوا ابن عامر لا يحسبن الذين يفرحون بما اتوا الغيبة بس ابن عامر فتشيل وابن نافع بن كثير بن عامر كتب فيه لا يحسبن الذين يفرحون ابن عامر لا يحسبن الذين يفرحون انت قل لا تحسبن الذين يفرحون بالكتاب لا تحسبن بهم طيب وحقهم بدون الباب فلا يحسبنهم وغيره الثاني فلا تحسبنهم بفارس من العذاب ابن كثير ابو عمرو لا غير مع ضم الباء فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب فلا يحسبنهم بما فازت من العذاب هنقول لابن كثير في الاثنين كده ها ابو عمرو لا يحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحسبنهم بما فازت من العذاب او ابو عمرو وزي ابن كثير زي ابن كثير ماذا لا يحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب عرفتوا فرق الاثنين؟ ايه جرب كثير زي ابو عمرو ايه جرب زي ايه جرب؟ طيب تعالى هذا ابو عمرو لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب فانا ايه ترى ايه الثاني فلا تحسبنهم يقرأ بياء الغيمة وضم الباء لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب زعرت ويحبون أن يحمدوا فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب من عذاب لا تبني كثير بعض ذكر لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ي لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. جمعا فلا تحسبن يبقون الجمع لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ايه كيف تقولون دول؟ ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. هنا قاتلوا اخ شفان وبعد في براءة اخ يقتلون شمال دلع فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وكونوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا فالعامة لبلداد حبيب مصحف وكيف ابن حمزه والكساء فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقتلوا وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. على التقدير التأخير قراءة إيه؟ على التقدير التأخير يقول وقتلوا وقاتلوا حمد وكتاب ثاني ضرب فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقتلوا وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم هذا حمد وخلوا بالك من دول الكسائي اخذوا من جنيرهم مطلعش وفي الإمام وكل وقتلوا بدأ وقاتلوا وقتلوا لا وقتلوا وقاتلوا وانت أقول جاء المصحف انت أقول جاء المتهمون وقتلوا وقاتلوا حمد الكسائي وقاتلوا وقتلوا انت أقول طيب إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. بل عام القراءة في اللي حافظينه القراءة اللي حافظينه هنقرأ الحمد والكتاب. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل فيقتلون ويقتلون عن طلاب الزيت عن كثير دخيل جرى كثير دخيل إن الله اشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون بعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن إلى الكهف الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون خلاد راح مع السوسي ويقول قلب يستبشر من الله وفضل وأن الله لا يدور أجر المؤمنين يستبشر من الله وفضل وأن الله لا يدير أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حمده ومن الاخوان الوجه الثاني حمده ومن الاخوان في الوجه الثاني عشان الاخوان يجيب جيد جعلهم في الإذاعة. يعني الجواش دي؟ لا هذا أقول خندق واحد. فزيدهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الطفلة الثانية. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزادهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن